بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 89 بعد 400، مع ختم سورة الشورى وبداية سورة الزخرف. نسأل الله أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أولا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. يقول القرطبي علينا وعليه رحمة الله هو القرآن، وسماه روحا لأن فيه حياة من موت الجهل. وكان مالك بن دينار يقول: يا أهل القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فإن القرآن ربيع القلوب، كما أن الغيث ربيع الأرض. وهذا التشبيه يعني تشبيه بليغ، فكما أن الربيع زمان فيه إظهار آثار رحمة الله وإحياء الأرض بعد موتها، فكذلك القرآن يظهر منه تباشير لطف الله من الإيمان والمعارف، وتزول به ظلمات الكفر والجهالة والهموم. إذن القرآن الكريم نور يستضاء به في الحياة الدنيا، وهو روح تحيا به القلوب الميتة كما تحيا الأجسام بالأرواح. وتأمل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وهذا فيه إشارة إلى أن ما أوحاه الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو أعز وأشرف وحي، بحيث لا يماثله غيره. وهذه من الآيات التي يكررها الحفاظ لعظيم ما فيها من المعاني وبيان شأن القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، أي ومثل ذلك الإيحاء أوحينا إليك القرآن من أمرنا، فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو منة عليه ومنة على الجميع. ما كنت تدري ما الكتاب ولا إيمان، أي ما كنت تعلم يا محمد من قبل نزول الوحي عليك أي شيء القرآن، وما كنت تدري أي شيء الإيمان وشرائعه على وجه التفصيل. وربنا قال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وربنا قال: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وفي سورة الضحى التي يحفظها الجميع: ووجدك ضالا فهدى. وتأمل بقية الآية: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، أي ولكن جعلنا هذا القرآن نورا للناس تزول به ظلمات الكفر والشرك والشك والجهل والأهواء والمعاصي، فنهدي به إلى الحق من نشاء هدايته من عبادنا. وهداية الله مبنية على الحكمة، وربنا قال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وربنا قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي وإنك يا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، لترشد الناس وتدعوهم إلى طريق مستقيم لا اعوجاج فيه. إذن قف عند هذه الآيات مليا وتأمل ما فيها من الجمال والرحمة، وما في هذا القرآن من الرفعة، والمؤمن ينال رفعته عند الله تعالى بالأعمال الصالحة التي يحبها الله. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، بيان أن هذا القرآن الكريم روح تحيا به القلوب، والإنسان يتغير حاله، فعلى الإنسان أن يتفقد قلبه، فإذا وجده ميتا أو وجده مريضا أو وجد قلبه قاسيا فعليه بالقرآن، وعليه أن يقبل إلى القرآن عن محبة وتدبر، ولا شك أنه سيتغير قلبه من مرض إلى صحة، ومن موت إلى حياة، ومن قسوة إلى لين. فربنا قد سماه روحا لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح، ولأنه تحيا به مصالح الدنيا والدين، لما فيه من الخير الكثير والعلم الغزير. والقرآن منة الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى عباد الله المؤمنين، فربنا سماه نورا لما يحصل به من الهدى واستنارة القلب، وفيه الفرقان بين الحق والباطل، وكذلك لما يحصل به من الإشراق والإضاءة، وهما متلازمان. فحيث وجدت هذه الحياة بهذا الروح وجدت الإضاءة والاستنارة، وحيث وجدت الاستنارة والإضاءة وجدت الحياة، فعلى الإنسان أن يقبل على هذا الروح، ومن لم يقبل على هذا الروح فسيكون قلبه ميتا مظلما. إذن يجب على كل مسلم أن يستضيء بنور القرآن، وعليه أن يقرأ القرآن ويتأمل ما فيه ويعمل ما فيه. فالمؤمن يقرأ القرآن ويعتقد عقائده، ويحل حلاله ويحرم حرامه، ويمتثل أوامر القرآن ويجتنب ما نهى الله عنه، ويقرأ قصص القرآن فيأخذ منها العبر، ويقرأ الإنسان الأمثال يتأمل هذه الأمثال، ثم يؤدي أمر الله سبحانه وتعالى. ثانيا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ذكر سبحانه صفة رسوله قبل أن يوحى إليه فقال ما كنت تدري ما الكتاب، أي شيء هو، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وذلك أدخل في الإعجاز وأدل على صحة نبوته. وتأمل أخي الكريم أن عدم القراءة والكتاب عيب على كل أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من قبله لأنه قد جاء من ربه بكتاب أعجز البشر عن أن يأتوا بمثله. وهذا فيه إبطال دعوى أنه كاذب. ثالثا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. شبه الكتاب بالنور لمناسبة الهدى به، لأن الإيمان والهدى والعلم لأن الإيمان والهدى والعلم يعني تشبه بالنور، والضلال والجهل والكفر تشبه بالظلمة. قال تعالى: يخرجهم من الظلمات إلى النور. وإذا كان السائر في الطريق في ظلمة ضل عن الطريق، فإذا استنار له اهتدى، إذا استنار له اهتدى إلى الطريق، فالنور وسيلة الاهتداء. ولكن إنما يهتدي به من لا يكون له حائل دون الاهتداء، وإلا لم تنفعه وسيلة الاهتداء. ولذلك قال تعالى: نهدي به من نشاء من عبادنا. وهذه الآيات العظيمات في فضل القرآن كلما تأملها أهل القرآن ازداد حبهم لهذا الكتاب وتعلقوا به. إذن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي مستقيم لا اعوجاج فيه. إذن هدي النبي هو أعظم الهدي، ليس فيه اعوجاج في الخبر، والاعوجاج في الخبر الكذب، ليس فيه كذب، وليس فيه اعوجاج في الشرائع، بل إن هذه الشرائع كلها مبنية على العدل والفضل. وتأمل في هذه الآية حينما أضيف الصراط إلى الله، وقد أضيف في سورة الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم. فهنا أضيف الصراط إلى الله تعالى، قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. فهنا صراط يعني صراط الله، القرآن هو صراط الله الذي جعله لعباده وأنه موصل إليه. وفي سورة الفاتحة إشارة إلى أن المنعم عليهم هم أهله وسالكوه، وأنه لا ينعم على أحد بالإيمان إلا بإنعام من عند الله سبحانه وتعالى، وكل من آمن واهتدى فهو بإنعام الله تعالى وفضله. وفي قوله: ألا إلى الله تصير الأمور، بيان أن الأمور كلها تصير إلى الله، أي ترجع إليه خلقا وملكا وتدبيرا وحكما، فكل شيء يرجع إلى الله، كل شيء يرجع إلى الله. ويوم القيامة نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فينبغي على الإنسان أن يتفكر في أن كل شيء راجع إلى الله، فعلى الإنسان أن يكون مع كل شيء كما يريد الله سبحانه وتعالى. رابعا: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. بين شرفه في الملأ الأعلى ليشرفه ويعظمه ويطيعه أهل الأرض. وهنا: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، أي وإن القرآن في اللوح المحفوظ عندنا ذو علو في محله وقدره وشرفه، وذو حكمة وإحكام. فالقرآن الكريم لا يعتريه اختلاف، وليس فيه اضطراب، وليس فيه نقص، وليس فيه لبس ولا زيغ، ولا يلحقه تحريف، فإن الله سبحانه وتعالى قد تكفل به. وهنا: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، أي إن القرآن علي. وهذا يدل على أن من تمسك بهذا القرآن فله العلو. مما ينتبه له الإنسان عناية الله بهذا الكتاب القرآن، وهذا يدل على شرف القرآن، إذ إن الله قد جعله عنده في أم الكتاب. ويبقى قول الحافظ ابن كثير في حينما قال: وقد بين الله شرف القرآن في الملأ الأعلى ليشرفه ويعظمه أهل الأرض، بمعنى أن القرآن في اللوح المحفوظ عندنا ذو مكانة عظيمة وشرف وفضل. فالإنسان يعطي القرآن أفضل الأوقات، ولا يضيع ورده من كتاب الله، ولا يضيع عمله في حفظ كتاب الله، وأن يبقى الإنسان يزداد دواما من هذا الكتاب العظيم. خامسا، أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. قال قتادة: والله لو كان هذا القرآن رفع حين ردته أوائل هذه الأمة لهلكوا، ولكن الله ردده وكرره عليهم برحمته. إذا القرآن الكريم هو رحمة من عند الله تعالى. وتأمل هذه الآية الكريمة لتتأمل فضل الله تعالى في القرآن. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما فاسقين، أي أفنترك إنزال القرآن إعراضا عنكم ونهملكم فلا نأمركم ولا ننهاكم من أجل أنكم أيها المشركون قوم معرضون عن أمر الله مجاوزون له. فهذا من رحمة الله أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل هذا الكتاب رحمة للعباد. سادسا، أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. إن حالكم وإن اقتضى تخليتكم وشأنكم حتى تموتوا على الكفر والضلالة وتبقوا في العذاب الخالد، لكننا لسعة رحمتنا لا نفعل ذلك، بل نهديكم إلى الحق بإرسال الرسول الأمين وإنزال الكتاب المبين. هذا كلام الآلوسي علينا وعليه رحمة الله، فيه إشارة إلى منة الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الأمة بإنزال هذا الكتاب، والمن علينا أيضا بإرسال هذا الرسول الكريم. سابعا، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. يعزي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويسليه، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، أي وفما يعني معناه فما يأتي نبي إلى قوم إلا كانوا يسخرون منه. فهذه سنة المكذبين. معاني الكلمات طبعا هي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل إنسان ينبغي أن يدعو إلى الله تعالى، فالتسلية للنبي أيضا يتسلى بها الدعاة. معاني الكلمات: روحا، قرآنا، سمي القرآن روحا لأنه حياة القلوب. إذن القرآن روح للقلوب يحييها حياة أبدية سرمدية. صراط مستقيم هو الإسلام، فالإسلام هو الصراط المستقيم، وينبغي على الإنسان أن يستسلم لما جاء عن الله وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، بحيث يجعل الإنسان الإسلام هو المهيمن عليه في نفسه وأهله وعمله. تصير ترجع إليه فيجازيكم عليها. ولذلك الإنسان مما يجعل يعني من الأمور التي ينبغي أن يتفكر فيها دواما مسألة الرجوع إلى الله، ليعد الإنسان العدة لذلك. أم الكتاب اللوح المحفوظ: أفنضرب عنكم الذكر صفحا، أفنعرض عنكم ونترك تذكيركم بالقرآن. العمل بالآيات، لأن الإنسان يقرأ يتدبر يعمل. أولا، سجل ثلاثة فوائد دنيوية أو أخروية أحياها في تدبرك للقرآن. ولذلك يا إخواني، الإنسان حينما يقرأ القرآن ويتدبر القرآن فإن القرآن يحل لك جميع مشاكلك مع نفسك مع أهلك مع جيرانك مع الجميع، حينما تجعل القرآن هو الدستور لك وتسير عليه تستقيم جميع الأمور وتعيش الحياة الهنيئة. لكن الإنسان به حاجة أن يقرأ القرآن وأن يتدبر ما فيه لأجل أن يعمل بما فيه. ثانيا، تخيل أن القرآن لم يصل إليك، إذن الأولى سجل ثلاثة فوائد دنيوية أو أخروية أحياها في تدبرك للقرآن، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وهنا أيضا قف عند من أمرنا لتعلم أن القرآن الكريم هو من أمر الله، وأمر الله أعظم الأمر، فربنا هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر. فينبغي على الإنسان أن يجعل القرآن منهجه في الحياة. ثانيا، تخيل أن القرآن لم يصل إليك وأنك لم تهتدي إلى الإسلام، فكم هي الضيقة والشقاء التي ستعيش بها. ثم احمد الله على نعمة الهداية والإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ولذلك القرآن يعلمك على الصبر، يعلمك على الرحمة، تستدر به رحمة الله تعالى، تستدر به الرشد، تستدر به السكينة، وهكذا. ثالثا، اكتب مقالة أو القي كلمة لإخوانك عن فضل الأنبياء وعظمتهم وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. التوجيهات: اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الهداية. اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الهداية إلى الطريق المستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولذلك الإنسان كما أنه يقرأ القرآن ويتدبر ما فيه، يقرأ السنة ويتفهم ما فيها. ثانيا، مصير الأمور ومرجعها إلى الله سبحانه، فلا تتوكل إلا عليه، ألا إلى الله تصير الأمور. وتأمل هنا: ألا إلى الله تصير الأمور، يعني إن الأمور كلها تصير إلى الله، بمعنى ترجع إليه خلقا وملكا وتدبيرا وحكما. كل شيء يرجع إلى الله يوم القيامة، نرجع إليه، نرجع إلى الله. وذلك البداية منهم، وأيضا المنتهى إليه، المبدأ والمنتهى إلى الله. وحينما تتأمل سور القرآن المبدوءة بالحمد تتفكر بما فيها، تجد أن الله سبحانه وتعالى يحمد نفسه على ابتداء الخلق وعلى إعادة الخلق. فمن رحمته تعالى أنه يعيد الخلق ليجازيهم على أعمالهم. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.